للإله، لا نعبد سواه على مدى الحياة، لهم غير الله صلاتنا إليه، كلهم بين يديه يا فوزه من كان رضاؤه عليه. إسلام وسلام، إسلام وسلام، أمان ونظام، أمان ونظام، وأخوة وحقوق ومعيشة كرام. سلام، سلام وسلام، أمان ونظام، أمان ونظام، وأخوة وحقوق ومعيشة كرام. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، نادى إلى الإيمان، نادانا إلى الإحسان. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، نادى إلى الإيمان، نادانا إلى الإحسان. وفي الحج المطيع فرض على الجميع، صلاة في الختام وعطر مع سلام، إسلام وسلام، إسلام وسلام، أمان ونظام، أمان ونظام، وأخوة وحقوق ومعيشة كرام.